بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من دروس جامع المسائل، وقد أخذنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة لهذه الآلهة التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تملك لهم ضرا ولا نفعا. وهناك آيات أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى مبينا لهذه المسألة المهمة، وإنها لنعمة عظيمة أن يعرف الإنسان تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا يا أيها الإخوة أن يعني نستشعر عظمة معرفة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فإننا إذا سمعنا الآية الواحدة وعرفنا تفسيرها تفسيرا صحيحا، فإن هذا يعتبر علما نافعا، علما نافعا. إذا خرجنا بآية واحدة وعرفنا معناها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جاء إلى المسجد ليتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، وبأعدادهن. فهذه نعمة عظيمة، كما نكرر دائما أنه لا بد من تفهم كتاب الله. لا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الملل من تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لا، بل يعود نفسه على أن الآية التي لا يفهمها أنه لا بد أن يعرف معناها ويتعلم معناها. فنحن نذكر إن شاء الله في هذا الدرس آية واحدة، وهي من هذه الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى، والتي تبين عجز ما يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. هذه الآية ذكرت أولا في هذه السورة، ذكر الله قصة سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام، وما أنعم الله به عليهما من النعم. ذكرها الله أن الله أنعم على داود بنعم كثيرة ذكرها الله، ثم ذكر النعم التي على سليمان وما سخر الله له من الريح ومن الجن والإنس وغير ذلك. فهذه الأولى. ثم بعدها ذكر الله قصة أهل سبأ وما كانوا فيه من النعيم، وذكر تكذيبهم بعد ذلك وبطرهم لهذه النعمة، بطرهم لهذه النعمة فدمر الله سبحانه وتعالى عليهم، وما فعل الله سبحانه وتعالى بهم ذكره سبحانه وتعالى. ثم قال الله لنبيه محمد بعد ذكر هذا وهذا: قل يا محمد، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الله يقول: يا محمد، قل لهؤلاء المشركين بربهم من قومك الجاحدين نعمنا عندهم: ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم لله شريك من دونه، فسألوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا. ما يستطيعون، اسألوهم أن ينعموا عليكم بالنعم أو أن يدفعوا عنكم الضر، ما يستطيعون. فهم لا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. ثم بين الله لهم عجز ما يدعون من دون الله، ومبينا لهم بطلان عبادتها. فقال الله سبحانه وتعالى مبينا أنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه، فتدرج لهم سبحانه وتعالى بثلاث مراحل. أولا أنهم ليس لهم أدنى ملك في السماوات ولا في الأرض. قال الله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. انظر، سبحان الله، لا يملك وزن ذرة هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون حتى وزن ذرة في هذه السماوات العظيمة وفي هذه الأرض العظيمة، لا يملكون في ملك الله شيئا حتى وزن ذرة. قال الله لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن هذا هو الأول، نفى الله عنهم الملك على وجه الاستقلال، فليس لديهم أدنى ملك، فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قد يقول قائل لعلهم مشاركون لله، فقال الله وما لهم فيهما من شرك، حتى الشراكة ليس لهم فيها شرك لا من قليل ولا من كثير في السماوات ولا في الأرض. والمعلوم أن ما يملكونه إما أن يكون يعني المملوكات إما أن تكون يعني ملكا مستقلا أو مشتركا يشترك مع غيره. وقال الله وما لهم فيهما من شرك، ما هم شركاء لله سبحانه وتعالى. ثم قد يقول قائل لعلهم عاونوا أو لهم معاونة في هذا في خلق السماوات والأرض، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك وقال وما له منهم من ظهير، يعني ليس لله من هؤلاء من ظهير يعني من معاون، ليس لله معاون من هؤلاء أعانه في خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وسبحانه وتعالى هو العظيم سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. إنما يريد أن يثبت لهم أن الله سبحانه وتعالى ما له منهم من ظهير، ليس لله من هؤلاء من أحد معاون يعاونه في شيء من خلق السماوات والأرض. فعلى هذا لأنه قد يقول قائل لأن المعاون للمالك المعاون للمالك دعاؤه قد يكون نافعا، لأنهم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج من تعلق بهم، فنفى الله هذه المرتبة أيضا، ليس له معاون ولا وزير يساعده على الملك والتدبير. فهذه ثلاث مسائل نفاها الله سبحانه وتعالى عن هذه الآلهة، وهي الأولى أنه ليس لهم ملك في السماوات والأرض حتى أدنى ذرة، وليس لهم شراكة في ذلك، ثم أيضا ليس لهم معاونة لله سبحانه وتعالى بشيء. نعيد الآية، قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هذا الأولى في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وليسوا شركاء لله سبحانه وتعالى ولا في شيء من هذا، وما له منهم من ظهير، وليس لله من هؤلاء من عاونه، لأن المظاهر يعني المعاون الذي يعاون الله سبحانه وتعالى، ليس له معاون ولا وزير من هؤلاء يساعده على الملك وعلى التدبير. ففي هذه الآية فيها توضيح عظيم لعجز ما يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، وأنهم عاجزون عن ملك شيء من هذه السماوات والأرض أو المشاركة فيها أو المعاونة فيها. فهذه أمثال يضربها الله لأولئك الذين يدعون من دونه. هذا الميت هو محتاج، هو نفسه محتاج لمن يعني يدعو له، فكيف تدعونه من دون الله سبحانه وتعالى؟ فهذه هي الآية التي درسناها اليوم، وفيها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الآية بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبودية، لأنه هو المنفرد سبحانه وتعالى بالربوبية، وهو خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما سبحانه وتعالى. وكما قلنا إنه يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ما دام أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وتدبرها ويملكها فهو سبحانه المستحق للعبادة، فهو سبحانه يستحق العبادة. كيف يعني تعبدون غير الله وهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما شاركوا في خلقهما، وما عاونوا الله سبحانه وتعالى في خلقهما؟ فهذه الآية التي في درس اليوم. ونعمة كبيرة أن يتعلم الإنسان آية من كتاب الله ويعلم معناها. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، ونجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.